بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وها هنا يليق ذكر إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا ينازع فيها إلا كافر لا خلاق له، ولكن نجري على عادة من تكلم فيها مع الاختصار، وثبوتها متوقف على ثبوت النسخ. سبحان الله. ثم دخل رحمه الله أحسن عليك في الكلام على النسخ، والوجوه الدالة على جواز النسخ عقلا، وشبه اليهود ومن وافقهم على عدم النسخ على عدم جواز النسخ عقلا، ثم أجاب عن هذه الشبه. طيب، إذا أدخل الموضوع في موضوع. نعم. ثم طيب، وبعدها تكلم عن النسخ. دعوه. نعم. ثم بعد ذلك تكلم عن الأدلة على ثبوت نبوة النبي عليه. طيب نسمع. تفضل. نقرأ ما يتعلق بالنسخ حسنا لك أو نتجاوزه. هذا مقرر في علم الأصول. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال: إذا ثبت ذلك فنقول محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، وظهر المعجز على وفق دعواه، وكل من ادعى النبوة وظهر المعجز على وفق دعواه فهو رسول الله حقا، فمحمد رسول الله حقا. أما الأولى فبالتواتر. وش الأولى؟ دعوى النبوة. دعوى النبوة. سبحان الله. وأما الثانية وهي ظهور المعجز فبالضرورة، لأن رسول الملك إذا قال إني أتهم في رسالتك فاجعل لي عليها آية تصدقني، ولتكن الآية أن تخرق العادة الفلانية، مثل أن اجعلني معك في سريرك، أو أركبني على دابة واسع بين يدي راجلا، ففعل الملك ذلك ولم يكن يفعله مع أحد، علم كل أحد بالضرورة أن ذلك المدعي أنه رسول الملك صادق. الله، أقول كلام لو عمل إلى الدلائل الشرعية هذا التمثيل في الحقيقة أنه يضعف، يعني من شأن أقول تمثيله برسول الملك والعلامة التي يجعلها دليلا على صدقه، يعني الرسالة الإلهية عظيمة وشأنها عظيم ودلائلها ظاهرة معلومة. نعم. أحسن الله إليك. ولليهود وغيرهم على ثبوت المعجز على وفق دعواه شبه كثيرة وإشكالات عديدة ولا أصل لها والله أعلم. وأما فوائد البعثة فكثيرة. فوائد البعثة، يعني انتقل من الإثبات إلى الفوائد، من إثبات النبوة. إيه؟ نعم، يعني اكتفى بالدليل العقلي هذا البارد. نعم، دليل العقلي بارد. العادة الدليل أعظم دليل على نبوته هو الكتاب. أولا نكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وما في القرآن ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. هذا هو الدليل على رسالته، وقد لبثت فيكم عمرا من قبله، من الدليل على صدقه أنه معروف بالصدق، موسوم بالأمانة، حتى كان يعرف بالأمين. ثم بعد هذا العمر يأتي كما قال هرقل لما سأله قال هل تعرفون منه كذبا؟ قال لا، قال ما كان يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. يعني في الحقيقة أنه رحمه الله أقول اختصر أو قصر فيما أشار إليه من تثبيت النبوة. نعم، أحسن الله إليك. وأما فوائد البعثة فكثيرة، نشير إلى نبذة منها فنقول: أولا، اعلم أن شخص الإنسان كما لا بد له من رئيس فكذا نوعه، وهو إما حاكم على الظاهر وهو السلطان، أو على الباطن وهو العالم، أو عليهما وهو النبي. ثم النبي مبعوث بما يدركه العقل وبما يقصر عنه. وفائدته في القسم الأول تأكيد الأحكام العقلية بالأدلة النقلية قطعا لعذر المكلفين من كل الوجوه. وفي القسم الثاني تعريف ما لا يدركه العقل من صفات الخالق، وتعريف كيفيات ما تعبد به وكميته وصفته، إذ معرفة مجرد وجوب أصل العبادة لا يكفي في صحة الإتيان بها. ومعرفة درجات الفلك ودقائقه. ومعرفة درجات الفلك ودقائقه وكيفيات حركاته المستدل بها في ظلمات البر والبحر وعلى بعض الأحكام الشرعية، إذ الأعمار البشرية لا تفي بأدوار الكواكب الثابتة حتى تقف على أحكامها بالتجربة، وتعرف أحكام الجواهر النباتية وغيرها من حيث الداء والدواء، من حيث الداء والدواء وطبائعها وأفعالها، إذ الأعمار لا تفي بمعرفتها بالتجريب، مع أن في التجربة خطرا عظيما. والهداية إلى الصناعات النافعة. النبوة ما جاءت بعلم الفلك ودقائقه، أرشدت إلى الأمور الظاهرة التي يعرفها العامة والخاصة، النجوم وبالنجم هم يهتدون، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فبينت الحكمة من خلق النجوم كما قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. نعم، هذه كلها صريحة منصوصة، هذا الذي أخبرت بها الرسل وأخبر بها القرآن، هذه هي الحكم من خلق النجوم. أما دقائق الفلك هذا ليس من فائدة من فوائد النبوة. النبوة ما علم الناس الأبعاد التي بين الأفلاك أو سرعة الأفلاك. نعم، أحسن عليك. قال: والهداية إلى الصناعات النافعة كصناعة الدروع والفلك ونحوهما مما لا غنى بالإنسان عنه ولا سبيل له إليه بدون التوقيف. وتعريف علمي الأخلاق والسياسة المحتاج إليهما. أما علم الأخلاق فنعم، الشريعة يعني فيها قدر كبير في شأن الأخلاق، أمرا وثناء وتعليما. نعم، وأما الصناعات فأرشدت إليها على سبيل الإجمال: احرص على ما ينفعك، والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ليس فيها تعليم الزراعة أو الصناعة تفصيلا، فيها الإرشاد إلى الأخذ بالأسباب النافعة. أما علم زراعة، علم صناعة، نعم. قوله هنا أحسن: ولا سبيل له إليه بدون التوقيف، كصناعة الدروع والفلك ونحوهما. هل هذا متوقف على التوقيف؟ صناعة الدروع وصناعة الفلك، قال: والهداية للصناعات النافعة كصناعة الدروع والفلك ونحوهما مما لا غنى بالإنسان عنه، ولا سبيل له إليه بدون التوقيف. ولا سبيل له إليه بدون التوحيد. هذه العبارة يناقضها الواقع. أعظم الناس قدرة على هذه الصناعات هم من ليس عندهم توحيد، الكفار. الآن الكفار هم أقدر وأمهر في الصناعات وفي شؤون الحياة، فلم يتوقف ذلك على التوحيد. هم من أكفر الناس. فالعبارة غير جيدة، تحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى أن يلتمس لها التأويل. أما لا سبيل لهم إليها بدون التوحيد، داود هكذا الواقع الآن. هل الصناعة متوقفة على التوحيد في البشرية؟ لا. ولا سبيل لهم إليها بدون التوحيد. أحسن الله إليك. العبارة عندي: التوقيف. إيش؟ التوقيف. إيش؟ التوقيف بالفاء. التوفيق. التوقيف. ولا سبيل لهم. ولا سبيل له إليه بدون التوقيف. التوقيف يعني بمعنى التعليم الشرعي. لا سبيل لهم إلى الصناعة إلا بدون التوقيف. نعم. هذه أمور كونية ما فيها توقيف. الشيء التوقيف الذي يقال فيه، يقول: العبادة مبنية على التوقيف. على التوقيف. لكن هل الصناعة مبنية على التوقيف؟ نعم. يعني من حيث الإباحة، من حيث يعني الإرشاد الإجمالي. أما تفصيل الصناعة مبنية على التوقيف، لا سبيل لهم إليها بدون التوقيف، يعني هذا السياق يتكلم عن الحكم أحسن إليك. قولك كصناعة الدروع والفلك يعني كحكم صناعة الدروع حتى يستقيم يعني السياق. أي يمكن يصنع تأويل. لكن العبارة لا سبيل لهم إليها بدون التوقيف. ممتاز. المهم انه كلام فيه غموض ما هو نعم بعد الشيخ احسن الله اليك. ولان العباده لو فوضت الى راي الخلق لاتى كل قوم موضع خاص. العباده صحيح توقيفيه. نعم. ولان العباده لو فوضت الى الخلق لاتى كل احد لأتى كل قوم موضع خاص كذا ولزم الاختلاف والفساد وذلك مأمون في الوضع التوقيفي. ولأن الإنسان لو تعبد برأيه لتعبد بمقتضى طبعه وذلك لا مشقة فيه. فالرسول يأتي بعبادة بخلاف مقتضى الطبع فيظهر أثر العبادة والله أعلم. هذه الفوائد انتهت. انتهى أحسن عليك. ايش بعده؟ قال قوله أبيات سديدة. نعم بيت واحد. نعم اقرأه. وأخبر عن رب العباد بأن من عدا عنه في الأخرى بأقبح خيبتي. أي وأخبر هذا الحاشر الخاتم صلى الله عليه وسلم عن رب العباد عز وجل أن من عدا عنه. وفيما يرجع إليه هذا الضمير احتمالا أيش. تقول بأن من عفا من عدا من عدا نعم عنه وأخبر عن رب العباد بأن من عدا عنه في الأخرى بأقبح خيبتي. نعم أي وأخبر هذا الحاشر الخاتم صلى الله عليه وسلم عن رب العباد عز وجل أن من عدا عنه. وفيما يرجع إليه هذا الضمير احتمالا أحدهما أنه راجع إلى ما جاءت به الرسل والثاني أنه راجع إلى الحاشر الخاتم أي من عدا عن أمر هذا الرسول. والأول أنسب وأعم فائدة. والقبح قد مر تفسيره وخيبة رأيناها في الأصل الذي نقلناها منه وقد قرئ على الشيخ بحاء مهملة مكسورة ثم ياء مثنات من أسفل ثم باء موحدة حيبة وهي مأخوذة من الحوب حيبة. نعم نعم انتهى. وهي مأخوذة من الحوب وهو الإثم. قال الله تعالى إنه كان حوبا. قال ابن تيمية قال ابن قتيبة فيه ثلاث لغات حوب وحوب وحاب. قال الفراء الضم لأهل الحجاز والفتح لتميم. قلت ويشبه أن يكون بالضم الإسم وبالفتح المصدر كالغسل والغسل والياء منقلبة عن واو لسكون الواو وانكسار ما قبلها كأنه يقول من عدا عنه يكون في الآخرة بأقبح إثم. ويجوز أن يكون خيبة بخاء معجمة مفتوحة وهي الحرمان ومعنى عدا عنه أي جاوزه. ولما كانت إخبار جاوزه بأن أعرض عما جاءت به الرسل. نعم نعم. ولما كانت إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم بالغائبات من معجزاته وقد تعرض الشيخ رحمه الله بإخباره في هذا البيت ناسب ذكر جملة في ضبط معجزاته التي منها الإخبارات المذكورة فنقول معجزاته صلى الله عليه وسلم قسمان: حسي وعقلي. أما الحسي فثلاثة أنواع: الأول خارج عن ذاته كانشقاق القمر واجتذاب الشجر وتسليم الحجر ونبوع الماء من بين أصابعه، وأعظم هذا القسم كله القرآن، وهو المعجز الكلي. النوع الثاني عائد إلى ذاته كالنور المنتقل في آبائه من أب إلى أب إلى أن ولد. هذا ما غير معلوم ولا مشهود. هذا مبني على دعوة ما لها سند، أن الله خلق النبي من نوره، ولم يزل هذا النور ينتقل من في آبائه حتى إلى آخرهم. هل هذا الأمر معلوم للناس حتى يكون معجزة؟ المعجزة لابد أن تكون معلومة للناس. أعد هذه النقطة. النوع الثاني عائد إلى ذاته. إلى ذاته. كالنور المنتقل في آبائه من أب إلى أب إلى أن ولد. إلى أن وجد. ولد. ولد. نعم. أحسن الله إليك. وكالخاتم الذي كان بين كتفيه. هذا ماشي. وما شوهد من خلقته وصورته وأدواته التي جزم علماء الفراسة أن من اجتمعت فيه كان نبيا. والاستدلال بالفراسة على نبوته صلى الله عليه وسلم طريقة أنشأها الجاحظ وارتضاها الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، وذكرها أبو القاسم المديني في البراهين الشافية المفصلة. العلامة التي يذكرها العلماء هي التي أشير إليها في القرآن من أخلاقه عليه الصلاة والسلام: إنك لعلى خلق عظيم. وإتيانه بهذا القرآن، وقد كان وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. فقد كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء بهذا القرآن. هذا أعظم معجزة. قل فأتوا بسورة. هذه هي براهين النبوة. نعم. أحسن الله إليك. النوع الثالث ما يتعلق بصفاته وهي كثيرة، كصدقه وأمانته وشجاعته وجوده وزهده وورعه وتواضعه وشفقته على المؤمنين وغلظته على الكافرين، وأنه لم يأتي قبيحا قط قبل النبوة ولا بعدها إلى غير ذلك. ثم قال: وأما القسم العقلي فأنواع. خليك عندي بس. نعم. أحسن الله إليك. اللهم صل وسلم على عبدك. نعم يا محمد.